قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فقد رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم السبي على هوازن، وكان السبي عبارة عن 6000 رأس، 6000 من النساء والصبيان، ردهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هوازن من غير فداء، من غير فداء. وبقيت الغنائم التي غنمها المسلمون في غزوة حنين من قبيلة هوازن، وكانت الغنائم غنائم غير السبي، وكانت الغنائم عبارة عن 24,000 رأس من الإبل، 24,000 جمل، و40,000 رأس من الغنم شاة، 40,000 شاة، و4,000 أوقية من الفضة. لما رد النبي صلى الله عليه وسلم السبي على أهله، كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على جمل، فتجمع الناس حوله وطلبوا منه أن يقسم عليهم الغنائم، كأن البعض خاصة من الأعراب خاف أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم برد الغنائم كلها إلى أصحابها، كأن البعض خاف، لأن النبي كمان بعد ما رد السبي كمان يرد الغنائم، وهذا أمر يعني ممكن الحدوث، ولكن كان النبي رد الغنائم. النبي صلى الله عليه وسلم خير هوازن، قال: نساؤكم وأولادكم أحب إليكم أم أموالكم؟ فواضح جدا من الكلام، من الحديث، من السؤال، أن النبي حيرد حاجة ويستبقي حاجة، حيرد لهم النساء والأولاد ويستبقي الأموال، أو يرد لهم الأموال ويستبقي النساء، فاختاروا النسب النساء والأولاد، كان هذا واضح وظاهر. فاجتمع عدد من الأعراب حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وراكب على جمله، حتى ألجأوه إلى شجرة. الناس متجمعين حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الجمل ماشي في حتة، كأن الموقف يعني ضيق، والجمل مش لاقي مكان يتحرك فيه، ومع الضغط مع حركة الأعراب ألجأوه إلى شجرة. فتعلق رداء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشجرة، كأن شجرة لها أغصان، أغصان خشنة شوية، وكأن النبي حك في الأغصان دي من دفع الناس حتى تعلق الرداء بالشجرة، الرداء الكساء اللي النبي لابسه على نصفه الأعلى عليه الصلاة والسلام، تعلق الرداء في الشجرة. قال: أيها الناس ردوا علي ردائي. كأن الجمل برضو عدى، يعني الجمل عدى ولسه الرداء متعلق. طيب ممكن النبي يرجع ورا؟ ما فيش مجال للرجوع. أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالله لو كان لي بعدد شجري تهامة غنما أو إبلا لقسمته عليكم، وما وجدتموني بخيلا ولا كذابا عليه الصلاة والسلام، والله ما لي في فيئكم هذا إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. كما النبي ما يريد شيء عليه الصلاة والسلام. التمهل التباطؤ لسه فيه وقت، ربما ليس الآن. خلاص النبي حدد ووضح انه حيدي اوازن حاجة من اتنين، خيروا اما النساء والاولاد واما الاموال. اختاروا النساء والاولاد، يبقى الاموال سوف تقسم. ولكن كأن الاعراب، بعض الاعراب تعجلوا قليلا فألجأوه الى شجرة عليه الصلاة والسلام، لم يتبرم ولم يتضايق، لم يعنف ولم يوبخ، لم يعاتب، لم يعاقب عليه الصلاة والسلام، وإنما قال: أيها الناس ردوا علي ردائي. الموقف ده لو مع مثلا رئيس، والله ما انتوا واخدين حاجة، تحصل أسهل حاجة، والله ما انتوا واخدين حاجة. لا لا لا لا، النبي ما عنده هذا عليه الصلاة والسلام، أخلاق عالية. اللي ما يعرفش النبي بيتكلم عليه، اللي يعرف النبي، أخلاق النبي، معاملات النبي، صبر النبي، تحمل النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. اللي يعرف النبي يحبه، يحبه جدا ويشتقله جدا ويتمنى يبقى في صحبته ويتمنى رؤيته عليه الصلاة والسلام. قال: أيها الناس ردوا علي ردائي، والله لو كان لي بعدد شجر تهام، أشجار كتير جدا مهما كان العدد، لقسمت عليكم ما أستبقي شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما لي في فيئكم هذا إلا الخمس، والخمس أيضا مردود عليكم. برضو النبي مش هيستبقي شيء للناس، كله للناس. ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي. بدأ بإعطاء المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم دول قسمين، معظمهم يمكن كلهم إلا واحد أو اثنين كلهم مسلمين، ولكن حدثاء عهد بالإسلام، لسه في الإسلام جداد جدا، محتاجين تثبيت، محتاجين تقوية. يعني ممكن يكمل في الإسلام وممكن يرتد. فكعامل من عوامل التثبيت والتحبيب في الإسلام والدين، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهم فأعطاهم. معظمهم كانوا دخلوا في الإسلام 50 راجل وزيادة عن 50، معظمهم النبي اداهم 100 من الإبل، ده ياخد 100، وده عدد ضخم جدا، عدد كبير، يتألفهم، يحببهم في الإسلام، يقربهم من الدين حتى يتمسكوا. بعض الناس قد يدخل الإسلام من أجل الدنيا ثم يقوى إيمانه بعد ذلك فيتمسك بالإسلام والإيمان حتى وإن حرم من الدنيا، بس كان سبب دخوله الدنيا انه حب الدين او قرب من دين الدنيا. هذا صفوان بن أمية. نحن الآن نقول رضي الله عنه، في اللحظة اللي بنحكي عنها يقول لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين وهو من أبغض الخلق إلي، يقول والله ما زال يعطيني حتى ما خلق الله من شيء هو أحب إلي منه عليه الصلاة والسلام. قال ما زال يدين يعطيني. عارفين النبي اداله 300 راس من الغنم، 300 دول كانوا مليين وادي حتة كبيرة، أرض كبيرة جدا مليانة غنم، 300 راس من الغنم. مر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ومعه صفوان، قال يا صفوان أتحب أن لك هذا الوادي؟ الوادي ده كله لك. استعجب جدا، استغرب، قال نعم، قال هو لك بكل سهولة. يقول صفوان والله ما طابت نفس بهذا إلا نفس نبي، ما فيش بشر نفسه تطيب بهذا. هو عارف البني أدمين، عارف البني أدمين، عارف البشر، ما فيش حد نفسه تطيب بهذا إلا نبي على درجة عالية جدا من قوة النفس وشرف النفس وغنى النفس والخير، طهارة النفس ونقاء النفس وعلو النفس على النوازع البشرية الإنسانية. يقول والله ما طابت نفس إنسان بهذا إلا نفس نبي. خلاص، إيه اللي فاضل عنده؟ دي نفس نبي، وبدأ وحب النبي جدا ملسة من لحظة، ما فيش دقيقة واحدة كان بيبغض النبي صلى الله عليه وسلم، طالع معهم وبيبغض النبي. لما خد يعني النفس جبلت على حب من أحسن إليها، النفس كده جبلت على حب من أحسن إليها، فالنبي أحسن إليه. خلاص، كان من شوية جدا بيكره النبي، كافر، دلوقتي بعد دقيقة واحدة بيحب النبي جدا، حب النبي جدا، حاجة عجيبة. ده أسلوب يا جماعة، يمكن ناس كتير لا يعرفونه، أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل وتحبيب الناس في الدين وإدخال الناس في الدين. بس بعض الناس ما يعرفوش الحكم في كده. المقصد النبي ادى كتير، أبو سفيان النبي اداله 100، قال ابن معاوية اداله 100، قال ابن يزيد 100. النبي ما هو بخيل عليه الصلاة والسلام، ما هو بخيل، 100 100. لا تطيب نفسي بهذا إلا نفس النبي. شوف، اللي يعرف النبي يحبه عليه الصلاة والسلام، اللي ما يعرفش النبي ما يعرفش، ده محروم، ده محروم. الحمد لله ربنا اختارنا من أمم وجعلنا من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، منا نعمة والله، فضل، الحمد لله على نعمة الإسلام. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحشرنا مع أهل الإسلام تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لواء الحمد يوم القيامة. انتهت القسمة، 50 راجل، اللي خد 100 واللي خد 300 واللي خد غنم واللي خد إبل واللي خد واللي خد. وبعد كده جم أصحاب الخمسينات، ده 50 وده 50، وبعد كده أصحاب 25 وانتهوا، دول المؤلفة قلوبهم، معظمهم كان مسلم، منهم عيينة بن حسن الفزاري مسلم، بس لسه اسلامه ضعيف. زي ما قلت لك، لما النبي اللي استأذن الناس عليه الصلاة والسلام يروح لأهل الطائف يكلمهم، راح وهيجهم على الإسلام، ده بيشجعهم ضد الإسلام وضد النبي صلى الله عليه وسلم. ده عيينة بن حسن مسلم بس بيعمل لصالح أعداء الإسلام، لسه لم يثبت الإسلام في قلبه. ولما رجع النبي قال له أنت قلت كذا كذا كذا، ولما النبي أمر برد السبي إلى أهله تمسك بنصيبه. شوف، ده النبي يتألف، دلو 100 اللي كان هو متبت فيه السبي، النبي دلو 100، والأقرع بن حابس دلو النبي 100، والجد بن قيس 100، وأعداد كبيرة زي ما قلت لك زيادة عن 50. وخلص. في بقى قبائل كتير مع النبي صلى الله عليه وسلم، قبائل، فالنبي قسم هذه الغنائم كلها على القبائل، كل القبائل ما عدا، وعدد كبير من المهاجرين، عدد كبير من المهاجرين ما عدا قلة من المهاجرين. والأنصار لم يأخذ أنصاري واحد من هذه الغنائم، مع أن عدد الأنصار كتير، كل قبيلة، القبيلة اللي جايب 400 واللي جايب 300 واللي جايب 500 واللي جايب 1000 أقصاها يعني، والأنصار جايين 4000 في فتح مكة، الجيش كله 10000، 10000 جاي من المدينة، الأنصار لوحديهم 4000، عدد كبير. دول عصب الجيش، الثقل، الكتلة الكبيرة بتاعت الجيش الأنصار. النبي وزع على كله ما عدا الأنصار، ما خدوش ولا حاجة، لا من الفضة ولا من الغنم ولا من الإبل ولا حاجة خالص. دول الأنصار. والنبي قسم سيدنا سعد بن أبي وقاص بيروي، والحديث في صحيح البخاري، في رواية صحيح البخاري، ورواها ابن إسحاق في كتابه وغيره. سيدنا سعد رضي الله عنه يحكي يقول: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا، رهطا عدد رهط كبير زيادة عن العشرة، يقول: وفيهم رجل هو أعجبهم إلي لم يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى فيه 12-13 النبي بيوزع عليهم، في النهاية كل واحد خد يا إما 4 جمال، لا يا إما اللي ما خدش من الجمال خد من الغنم، اللي ما ياخدش جمال ياخد غنم، ياخد 40 شاة، يا 4 جمال يا 40 شاة. ده الراجل ده لو كان مش راكب على فرس، لما يكون راكب على فرس ياخد ايه؟ نصيب الفرس بنفرين كمان، يعني ياخد 12 جمل و120 شاة الفارس كده اللي على فرس. انما الرجل اللي ماشي على رجليه ياخد يا اما 4 جمال يا اما 40 شاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوزع على رهط حاضر وشاهد. يقول: فترك رجلا هو أعجبهم إلي، أحسن واحد فيهم، صلاة، حفظ قرآن، عبادة، اجتهاد، قوة، حمية للدين، رجل عنده خير كثير. فقال: فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ إني أراه مؤمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ قلت سعد فسكت، ثم غلبني ما أعلم عنه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ قال فسكت، ثم غلبني ما أعلم عنه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. الأولاني يعني، إني لأعطي الرجل الأولاني وغيره أحب إلي منه، اللي أنا سبت أحب إلي، مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. الأولاني أنا بديله عشان يجي للإسلام والإيمان ويثبت على هذا ويموت ويخش الجنة، لو ما ادتوش وحرمته ممكن يرتد ويفتن ويخش النار. النبي عنده حرص على هداية الناس، والنبي خايف على الناس من النار، فعلشان الرجل ما يخشش النار النبي بيتألفه. طب واللي اتحرم ده برضو النبي اتكلم عنه عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أعطيت عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وتركت جعيل بن سراق الضمري هل انت اديت فلان وفلان وفلان وسبت جعيل ابن سراقة الضمري؟ هو للنبي ما ادالوش معراه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعيل ابن سراقة الضمري خير من ملء الارض مثل عيينة بن حصن. شوف الميزان ده، جعيل ابن سراقة احسن وافضل من ملو الارض، ملو الارض من عيينة بن حصن الفزاري والاقرع ابن حابس. واحد جعيل ابن سراقة عند النبي صلى الله عليه وسلم في ميزان الاسلام والدين افضل من ملو الارض من مثل عيينة بن حصن الفزاري. نوعيات، في نوعيات سيئة وفي نوعيات طيبة جدا. شوف المقاييس، او ده اللي النبي سابه. طب ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لأعطي رجالا اتألفهم على الاسلام واكل رجالا الى اسلامهم. ده مسلم متمسك بالاسلام، انا خلاص اسلامه ان شاء الله يعصمه بإذن الله من الردة والافتتان والسقوط وفي ناس لسه جداد حدثاء عهد، دول محتاجين تثبيت. ده أفضل منهم جعيل بن سراق، بس عنده من الخير والغنى والدين والإيمان ما يثبته. سيبه بقى دلوقتي، احنا محتاجين نتألف الناس. شفت الضابط ايه؟ شفت المعنى اللي النبي بيبينه؟ وشفت الحاجة اللي احنا ما كناش عارفينها؟ ممكن واحد في نوعية وفي نفسية احسن من ملو الارض من المنافقين مثلا. يعني هو في الاول كان عيينة بن حصن الفزاري والاقرع بن حابس والجد بن قيس وغيرهم عندهم شيء من النفاق، حتى ابو سفيان بن حرب في البداية كان عندهم شيء من مرض القلوب، ضعف الاسلام والايمان، ثم تثبتوا بعد ذلك، قوي إسلامهم وقوي دينهم. إنما في مرحلة من المراحل بقول لك واحد مؤمن قوي في دينه وإيمانه خير من ملء الأرض من المنافقين. مناظر، المنافقين دول مناظر بس. ربنا قال عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، بيتكلموا حلو وأجسامهم حلوة. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، هيئة وطول وعرض وجمال وحسن وحلاوة وكلام فصاحة وبلاغة، كل ده في الهوى، ملهمش وزن ملهمش قيمة. واحد ممكن يبقى فقير هدومه متواضعة، خامل الذكر، غير مشهور، لكل مكان عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن عازب، البراء بن مالك، عرفت؟ رب أشعث ما بيسرحش شعره أشعث، أغبر عليه غبار. انت تقول يا ده ما بيسرحش، ده مستحماش. ذي طمرين، هدوم قديمة جدا مقطعة لا يؤبه له، حدش عارفه، خامل الذكر، ما هوش مشهور ولا ذائع الصيت ولا من المشاهير، لو أقسم على الله لأبره. لما أقول يا رب أقسمت عليك تنصرنا، ربنا ينصرنا، نصر أمة شعب بدعوة من الرجل ده. لا يؤبه له، لا حد عارفه ولا حد حاسس به. في منازل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم مش أجملكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، مش بالصور، مش بالجمال والطول والعرض ولا بالمال والجاه والسلطان، إنما القلب. إيه اللي جوه القلب؟ حب لله، خشية لله، يقين بالله، رهبة، رجاء، إيمان، تعلق بالله عز وجل، توقير لله، إجلال لله، تواضع لله، انكسار لله عز وجل. معاني، معاني إيمانية جوه القلب ربنا المطلع عليها، هي دي وزن الإنسان، قيمته. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. تخين وتقيل يوم القيامة ملوش وزن، تافه. عمله ده كان كافر في الدنيا ولا كان منافق؟ كان في الدنيا تقيل، تقيل عن الناس، يمشي كده كأنه عايز يقول يا أرض تهدي، ما عليك يأدي، احترام عند الناس وسلامات وتعظيمات. يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ولا حاجة. المنزلة لا هي بالتخ ولا بالطول ولا بالمال ولا أي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الأمثلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث عجيب جدا في صحيح البخاري، حديث صحيح، قال: إنما تنصرون وتجبرون وترزقون بضعفائكم. عجيب جدا، إنما تنصرون وتجبرون وترزقون بضعفائكم، بدعائهم وإخلاصهم. ده آخر الحديث، نص الحديث كده، بدعائهم وإخلاصهم. مش بنقول كده، شوف، عارف أحيانا لما لساني يتكلم في موضوع، بعض الناس مفتون، مريض القلب، هم ياخذ الكلام فمثلا يلاقي واحد مجذوب، واحد مجنون، مجنون وذاهب العقل، يقول لك ده سيدنا. لو نتكلم عن رب أشعث أغبر ذي طمرين، النبي قال لو أقسم على الله، المجنون اللي بيخليه يقسم على الله، وعارف حاجة، هو عارف حاجة، المكذوب ده تائه جدا. فلاقي المجاذيب دول يقول لك دول بقى ايه، هدول اولياء الله الصالحين. ايه ده، ايه ده، يعني يقول لك ما انت قلت، ما انا قلت. النبي قال رب اشعث اغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو اقسم على الله لا بره. والنبي قال في الحديث: انما تنصرون وتجبرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم واخلاصهم. يا رب انصر الاسلام والمسلمين، ويدعي يا رب انصر الاسلام، يا رب، يا رب كتر امثالهم، يا رب مكلهم، يا رب عليهم، يا رب خليهم. فاهم ده، فاهم القضيه، فاهم الدين والاسلام، وعنده اخلاص. الرجل المجنون ربنا يحفظ علينا جميعا نعمه العقل والادراك ده ايش ادراك ده، ده له حساب تاني في الاخره. بس انا ما اجيش اقول لك ده من اهل الله، يا خبر، وبعدين واحد يسمع كده يقول لك ما انت معنى كلامك كده، انا مش معنى كلامي كده، عرفت؟ يقول لك ده في شيء لله، شيء لله. احنا كلنا الحمد لله فينا شيء لله، احنا كلنا لله، ولا ايه؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، انا لله وانا اليه، كلنا لله، يبقى في شيء لله. كلام يا اخي والله، كلام الناس عجيب قوي يعني. يلا برضو نقول طيابه، طيابه، يلا زي ما حاجه صعبه. سيدنا سعد بن ابي وقاص يقول النبي: اني لاراه مؤمنا، والنبي يقول له: او مسلما. ما تقولش مؤمن، شهاده كبيره، قول مسلم. الايمان في القلب جوه، والاسلام الظاهر. لما يتقال كلمة إسلام وإيمان مع بعض في جملة واحدة، لما الاثنين يتقالوا في جملة واحدة يبقى الإيمان يتعلق بالداخل والإسلام يتعلق بإيه؟ بالظاهر. لما يتقال كلمة الإيمان في آية كده بس لوحديها يبقى جوه منه الإسلام هو الإيمان، ولما يتقال الإسلام لوحده يبقى جوه منه الإيمان برضه، الإسلام والإيمان مع بعض. إنما عبارة فيها إسلام وإيمان زي الحديث ده، سيدنا سعد يقول إني لأرى مؤمنا ونقول له أو مسلمة، يبقى الإيمان الأمور تتعلق بالقلب بالباطن، فالنبي يقول له اشهد، كأن المعنى كده اشهد عليه بالظاهر، اشهد عليه بالظاهر، قول مسلم ما تقولش مؤمن. وبعدين سيدنا سعد يسكت، وبعدين رجع له يا رسول الله ما لك عن فلان، شوف سيدنا سعد عارفه. ودايما يا جماعة الإنسان يدافع عن الناس الطيبين وتشوف مصالحهم، واحد مجتهد واحد بيحفظ، سيدنا سعد القص عايزه ياخد أولى، ده نعمة للمال الصالح للعبد الصالح، يتقوى بالمال على طاعة الله عز وجل. ويقول له يا رسول الله مالك عن فلان، ما تدي فلان. هو النبي لما سابه النبي مش واخد باله؟ عليه الصلاة والسلام النبي واخد باله، فالنبي بيقول له في النهاية. الموضوع ده مهم جدا يا جماعة، والمعنى ده ان واحد انه منزلة كل واحد عند الله بما في قلبه بإيمانه ويقينه بدينه. وفي بعض الناس يخشوا في الإسلام بالعطية، إنما الإنسان منزلته عند الله بما في قلبه، مش بالمظهر ولا باللبس ولا بالطول ولا بالعرض ولا بالجمال جمال الوجه ولا بالمال والجاه والسلطان أبدا. المعنى ده مذكور كتير جدا في الأحاديث. من الأحاديث مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، قال ما تقولون في هذا؟ ايه تقولوا في الرجل ده؟ قالوا هذا حري به إن نكح ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال لا يسمع له، وإن طلب لا يجاب، مغمور فقير. فالنبي سكت عليه الصلاة والسلام. ثم مر رجل قال ما تقولون في هذا؟ إيه لا يقرب هذا؟ قالوا هذا حري إن قال أن يسمع له، وإن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن طلب أن يجاب. ده ما يترفضش، ده لما يتكلم الناس كلها تسمع، ده لما يخش شفاعة في موضوع ده الناس يقبلوا شفاعته، له هيبة له حضور له نفوذ. فلما يقدم يخطب لنفسه او لحد الناس يقولوا احنا هنلاقي احسن منك، هو ده يترفض؟ في الجواز كلامه يمشي، في الشفاعة يمشي، لما يتكلم الناس تسمع، لما يطلب حاضر فورا اؤمر سعادتك وسيادتك وحضرتك اثنين. فالنبي قال لهم عن الاولاني هذا خير من ملء الارض مثل هذا. الاولاني اللي قلته لما يتكلم ما حد يسمع له ولا حد يقف يا فلان، كأنه ما سمعش حاجة، ما حد يسمع له. لما يجي يخش شفاعة معلش توصل فلان انا جاي لك بس ايه في مصلحة لفلان، ايش تقول انت؟ امشي، ما يعملوش قدر عند الناس يعني. طيب المشكلة بقى لما يروح يخطب، يخطب فخير يعني لا معاك يعني ولا ماني، ده يترفض. شفت؟ انما التاني بقى الهيبة بقى لما يتكلم الدنيا كلها تسمع، لما يشفع خش وسط الواحد خلاص مصلحة مقضية. ادي الموازين الخلق عند الناس. فالنبي قال لهم عن الاولاني قال هذا خير من ملء الارض مثل هذا، خير يعني عند الله، افضل عند الله، منزلته عند الله في الدين احسن من ملء الارض من الرجل الثاني ده. احنا بنتكلم عند الله صحيح، احنا مش لما نشوف واحد تخين وعريض ما نقولش بقى ايه ده ما يسويش حاجه، مش عرفت انت ما تعرفش، ربنا اللي يعرف. النبي قال انزلوا الناس ايه منازلهم. لما يجي واحد رئيس ولا وزير ولا مثلا مدير ولا حاجة نحترمه، أنت ما تتجرعش عليه. النبي قال أنذر الناس من ده معظم عند قومه. النبي يكتب رسالة من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم عظيم الروم، هو عند قومه معظم رأس في قومه خلاص، عرفت؟ بس أنت بقول لك أنت ما تحبش وتكره على المنظر، ما تحترمش وتحتقر على المنظر. لا، احنا أي مسلم محترم، عرفت؟ قصص كتيرة جدا، وعارفين من القصص اللي بتتقال من ضمن اللي نطقوا وهم صغيرين في المهد. النبي حكى لنا قصة غلام كانت أمه شايلاه وبيرضع من ثديها، وسيدنا هريرة وغيره كان بيقول وحكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضاعة الصبي، فكان يدخل أصبعه في فيه ويمص. النبي بيقول للصحابة أن كان الصبي يرضع من أمه يعمل كده، النبي يمص بيرضع بيرضع. وبعدين مروا بفتاة جارية عبد ملوك يضربونها يقولون سرقت، تقول لم أسرق، زنيت لم أزني، وأنا عمين يزقوها ويضربوها ويتعيط بيتهموها اتهام باطل. فالصبي ترك الرضاعة وأقبل على الفتاة وأنطق الله، قال يا رب اجعلني مثل هذه. تكلم وهو بيرضع، يا رب أكون زي دي. وبعدين رجع تاني يرضع، والنبي يعني مثل الصحابة كان بيرضع ازاي. وبعدين مر رجل عظيم ذو شارة، لبسه هيئة وعلق حاجات كده وشاراته على فرس. وبعدين الصبي كان بيرضع فترك الرضاعة ونظر الرجل قال اللهم لا تجعلني مثل هذا. ومستعجبة تتكلم الولد، ايه اللي يقوله قول ايه النهاردة، ايه الامر الغريب ده. فنطق إليه العبارات، قال لها البنت عدت وهي بريئة، يقولون زنيت ولم تزني، سرقت ولم تسرق، وهي بريئة بريئة. وأما الرجل ذو الشارة الذي يركب على حصان فهو جبار منافق، جبار جبار ومنافق. والولد ساب الرضاعة السدس وقال اللهم لا تجعل، جبار في الأرض منافق مريض القلب. فدول من الولاد اللي نطقوا هم صغيرين مع كذا واحد تانين يعني، بس دول حكى لنا النبي قصته. عايز اقول لك ايه، راجل كبارة بالمعنى البلدي كده وعظيم وركب على فرس ولا ركب عربية كادلك ولا جيمس ولا رولز رويس ولا حاجة بقى ايه ده، وبدلة ما اعرفش ايه، وينزل من العربية كارج الناس تفتح الابواب، وهو منافق كافر البعيد، والناس تقول ده. لا بلاش الكلمة دي، انت الكلمة دي لا بلاش، يقولوا عليه السيد مثلا، السيد فلان مش عارف ايه بتاع. والنبي يقول من قال لمنافق يا سيد فقد اغضب الله. أمال بقى لما يقولوا إيه السيد بقى جورج بوش، ده مش منافق، ده واضحة زي الشمس. من قال لمنافق يا سيد فقد أغضب الله، مشكلة الجهل، مشكلة لما العلم يغيب الناس تقع في عادات تغضب ربنا كتير. فالسيد فلان الفلاني والسيد فلان الفلاني والسيد. وبعدين الواحد ان شاء الله عايز والله الناس العرف كده تروح تقدم طلب، السيد الاستاذ فلان الفلاني، وانت بتكتب الطلب في الاول تقول السيد المحترم فلان الفلاني. ساعات الواحد يقدم الطلب اقول للموظف قول لي اكتب ايه، قول لي اكتب السيد الاستاذ. طب انا اقول له السيد ده ماشي، لو ما عرفش حاله يعني المسلمين سادة ان شاء الله، بس واحد انت عارف انه عدو الله تعمل ايه، بلاش كلمة السيد بقى. الأستاذ الدكتور فلان الفلاني، اكتب أي حاجة خلاص بقى، ابعد عن السيد دي. دخلنا احنا في أصل علم شرح، دي مسائل لن تتقال. تعرفين سيدنا أبو بكر، شوف خطورة الموضوع، خطورة الموضوع. سيدنا أبو بكر في يوم من الأيام كان سيدنا بلال وعبد الله بن أم مكتوم وصهيب وخباب وبعض الصحابة كده، انتوا عارفينهم يعني كانت أحوالهم في مكة، واقفين عايزين يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقعدوا معاه، وأبو سفيان وفلان وفلان من ال، فكأن أبو بكر اتكلم مع المسلمين ان يدوا الفرصة للملأ دول، والنبي خرج سمع الحوار. ايه اللي حصل؟ كذا كذا كذا، دول عايزين يخشوا ودول عايزين يخشوا. شوف النبي يقول له أبو بكر ايه، لعلك أغضبتهم يا أبو بكر على بلال وعمار وصهيب، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله. صعب مش كده؟ آه، سيدنا بلال وسيدنا صهيب وعمار دول صحيح في الأول لما كانوا في مكة كان أبو سفيان حاجة كبيرة والسادة حاجة كبيرة، دول ودول كانوا صحابة مغمورين، بس منزلتهم في الإسلام عالية ما نغضبهمش، عرفت؟ فالمسألة دي أنا يعني كترت فيها لأن هي مهمة جدا يعني. نرجع لسيدنا سعد رضي الله عنه وسيدنا جعيل بن سراقة. فاكرين النبي قال عنه ايه؟ ان جعيل بن سراقة خير من طلاع الارض، يعني ملء الارض مثل عيينة بن حزم الفزان. فالنبي قال انا اني لأعطي الرجل وغيره احب الي منه مخافة ان يكبه الله على على على وجهه في النار، اللي بديله ده خايف عليه شفقة النبي بالخلق عليه الصلاة والسلام. ايضا لما النبي وزع عتب البعض عليه، بعض الناس عتبوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي أقواما خوفا عليهم من الهلع والجزع، وأوكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى، منهم عمرو بن تغلب رضي الله عنه. قال إني أعطي أقواما خوفا عليهم من الهلع والجزع، خايف عليهم من الخوف يسيبوا الإسلام، وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. الغنى جوه في قلبه، مش عايز، ليس عنده استشراف ولا تطلع لهذه الأموال والغنائم، عنده غنى في قلبه وعنده خير إيمان يعني. منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب رضي الله عنه والله ما أحب لي بهذه الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ملء الأرض من حمر النعم. الشهادة اللي قالها علي منهم عمرو بن تغلب، قال أنا ما أحبش، كنت اتحرمت منها وخدت ملو الأرض جمال. ليه؟ الشهادة اللي النبي قالها في حقه تنفعه عند ربنا. لما النبي يثني عليه، ثناء النبي على إنسان ينفع هذا الإنسان عند الله. شهادة النبي ومدح النبي وثناء النبي على إنسان ينفع هذا الإنسان عند الله، ينجيه من النار، يدخله الجنة، بل ينفعه في الدنيا أيضا. البركة تحل عليه والخير يحل عليه في الدنيا والآخرة، بدل ما ياخد ملو الأرض جمال وتبقى وبال عليه، وبال وفتحة شر عليه وعلى ذريته وأولاده. اللي النبي يمدحه هذا المدح نافع له عند الله، بركة ليست لها حدود. ألسنة الخلق أقلام المقادير، خلق الصالحين يعني. لما النبي يقول عن فلان ده في خير وغنى، هو ده القدر عند الله. مش النبي قال على الأمة دي أنتم شهداء الله في الأرض؟ ها؟ من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في خلقه. يعني إيه شهداء الله؟ ألسنة الناس هي أقلام المقادير، لسان الناس لما تمدح واحد وتثني على واحد هو ده القدر بتاعه، هو ده منزلته عند الله عز وجل، قدره عند الله هو ألسنة الناس. من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في أرضه. فلو إن واحد الناس شهدوا له بالخير أحسن والله ما ياخد مليون جمل. لما الناس يشهدوا له بالخير ده القدر بتاعه، ده هذا رزقه أحسن من الدنيا ومتاع الدنيا والجمال والغنم والبركة. فثناء الناس إذا كان ثناء الناس ينفع الإنسان، أمال ثناء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعمرو بن تغلب فاهم، يقول الكلمة اللي النبي قالها دي محبش أن أتحرم منها وأخذ مال والأرض جمال، مش هتعمل لي حاجة، مش هتنفعني، إنما كلمة النبي تنفعني، شهادة النبي تنفعني، مدح النبي، تزكية النبي ليه تنفعني عند الله. بس هو ده المطلوب، هو ده اللي الصحابة عايزينه، هو ده اللي احنا عايزينه يا جماعة. مسائل والله مسائل، عشان الإنسان بس يغير ايه موازناته. الدنيا مش كل حاجة، والمال الإبل والغنم وكل حاجة. طبعا لما النبي قسم آلاف خدوا، وفي 2000 كمان من المسلمين الجداد في فتح مكة خدوا، يبقى هم الجيش كان كام؟ 10 جايين من المدينة واثنين من مكة، بقى 12، شيل منهم 4 الأنصار، 8000 خدوا و4000 ما خدوش. 4000 ده عدد كبير، عدد كبير. فايه خرجت قالة مقالة انتشرت بين الأنصار، قال حدثاء السن من الأنصار إن هذا للعجب، يعطي قوما والقبائل ولا نأخذ قليل ولا كثير، وسيوفنا تقطر من دمائهم. ده لسه سيوفنا بتخل دم من حتى اللي داخلين جداد في الإسلام، دول التلقاء حدثاء عهد اللي هم 2000 بتوع الجداد، قال ده سيوفنا لسه مبلولة من دمائهم، كنا محروم قريب ياخدوا وإحنا ما ناخدش. إن هذا للعجب إذا كانت شديدة دعينا. ده بقى الشبان الجداد من الأنصار، يقول لما تبقى في موقف شديد بندعى في الحرب والجهاد والقتال، وتعطى الغنائم لغيرنا، إن هذا للعجب. فبدأ الأنصار يقولوا طب ليه مدناش ليه؟ ثم قال رجل من الأنصار كنت أحدثكم وأقول لكم إذا استقام الأمر سيؤثر علينا. يا واحد كان يقول للأنصار أنا كنت قلت لكم هذا مرة لما ينتصر ويغلب حيفضل أهل مكة علينا. فعنفوه الأنصار وتكلموا معه بكلام غليظ. ازاي تقول كده؟ النبي مش كده عليه الصلاة والسلام. مقولة في الأنصار انتشرت حتى انطلق سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، زعلوا منا جواهم، ما تكلموش، اللي اتكلم مثلا شوية شبان كده صغيرين بس كله زعلان كأن يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولما؟ قال أعطيت الناس ولم تعطيهم شيئا. النبي يقول له وماذا تقول أنت سعد بن عبادة؟ قال يا رسول الله إنما أنا رجل من قومي، أنا واحد زي زيهم مني من كأنه أقول له برضه أنا زعلان يعني. قال فاجمع لي قومك من الأنصار في هذه الحظيرة، اجمعهم لي كلهم، لأن قال له كله زعلان، اجمعهم لي في المكان ده. فخرج سعد بن عبادة يصيح في الأنصار حتى جمعوا في حظيرة في مكان معين، واستأذن رجال من المهاجرين فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما تجمعش للأنصار، بس بعض المهاجرين استأذنوا منهم أبو بكر وعمر، النبي أذن له كل قليل مهاجرين. واستأذن آخرون فمنعوا. ده اجتماع خاص بالأنصار. وقال سعد بن عبادة: إذا اجتمعوا فأعلمني. فأعلمه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم أحد غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أختنا. أختنا متجوزة قبيلة تانية، يبقى أولادها من قبيلة تانية ولا إيه؟ متجوزة في عيلة تانية بس أولادها جايين معانا. قال: ابن أخت القوم منهم، خليه منهم. في حد تاني بالأنصار؟ لا، ما فيش. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وفقراء فأغناكم الله بي، وأعداء فألفكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. المن لله ولرسوله. قال: يا معشر الأنصار، أجيبوني. النبي قال لهم: أنا مش قلت لكم كذا كذا؟ قالوا: أيوه حصل. قال: أجيبوني. طب أنتوا قولوا زي ما أنا قلت. قالوا: ماذا نقول وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ قال: إن شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، آتيتنا طريضا فآويناك، وخائفا فأمناك، ومخذولا فنصرناك، ومكذبا فصدقناك، وعائلا فواسيناك. لو قلتم هذا لصدقتم ولو صدقتم. قالوا: المن لله ولرسوله. من لله. قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم. فسكتوا. قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم. فسكتوا. فتكلم الفقهاء، قالوا: يا رسول الله، أما رؤساؤنا فلم يتكلموا بشيء، وأما حدثاء الأسنان فقالوا: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم فأعطاهم ولم يعطنا شيئا، فوجدوا عليك في أنفسهم زعلانين من جوه. قال: يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في لعاعة، في رواية لعاعة من الدنيا، تألفت بها أقواما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أوجدتم علي في لعاعة أو لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ يا معشر الأنصار، أما ترضون أن ينقلب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتنقلبون أنتم إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لمن تنقلبون به خير من الشاة والبعير ومن حمر النعم. يا معشر الأنصار، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعر الأنصار، شعب الأنصار. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكوا حتى أخضلوا لحاهم، قالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. هترجعوا بالنبي، الناس هترجعوا بالشاة والبعير، وانت هترجعوا بالنبي. بركة ليكوا في الدنيا وبركة عليكوا في الآخرة. الشاة والبعير هتتذبح وهتتباع وهتموت، بركة البركة اللي النبي هيرجع هترجعوا بيها بوجود النبي عندكم تفضل لكم أطول من الشاة والبعير والجمل. بركة وخير دنيا وآخرة. أما ترضون أن ينقلب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتنقلبون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ إذا أنتم كسبانين، كسبانين جدا. والنبي قال: أنتم الشعار والناس دثار. انتم الشعار يعني الملابس اللي من جوه اللي على الجلد على طول، والناس دثار الناس من بره، انتم اللي لازقين فيا، انتم اللي لازقين. قالوا رضينا برسول الله حظا وقسما، رضينا بالقسمة دي خلاص الحمد لله راح مش عايزين حاجة تانية. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم البحرين، طالما قلت كده أكتب لكم البحرين تكون لكم خالصة من دون الناس بعدي. قالوا ما نريد بعدك شيئا من الدنيا، مش عايزين حاجة خالص من الدنيا بعدك، انت كفاية علينا كل حاجة. قال إذن فاصبروا إنكم ستلقون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قلوا إنك على الحوض، هذه الفوز النجاة، الشاة والبعير هتتصرف وتتباع، الدنيا الدنيا الدنيا ما تسويش حاجة، بس هي كبيرة في عيون بعض الناس. عايز جمال 100 جمل 200 300 400، عايز غنم، عايز اموال ذهب وفضه واملاك عمارات سيارات، دنيا دنيا، البركه البركه اهم افضل، البركه تنفع دين وتنفع دنيا. شفت المقاييس صعبه؟ قالوا رضينا خلاص. ايه رايكم يا جماعه؟ موقف صعب ان قريش تاخد وكل الناس تاخدوا الامصار؟ لا ولا حاجه، اللي رجع بأربعة واللي رجع بأربعين واللي رجع بثمانين واللي رجع ب120، والأنصار رجعين المدينة ومعهم الرسول، ده أغلى حاجة أغلى حاجة وأفضل حاجة وأبرك حاجة عليه الصلاة والسلام. انتهى الموقف، شوف الكلام بتاعهم حلو ازاي، كلام الأنصار. جه واحد قليل الأدب ذو الخويصرة التميمي، قال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. قال ويلك، كلمة ويلك. قال خبت وخسرت، من يعدل إن لم أعدل، من يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قام عمر قال يا رسول الله مرني أضرب عنقه. قال دعه دعه دعه، خلاص نقف عند كده عند ذو الخويصرة التميمي، درس الخوارج. القسمة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم نفهمها ازاي؟ نبص لها من منظور العدل ولا من منظور تاني؟ وحد يتكلم مع النبي كده؟ طب كان الانصار زعلوا، شوف الادب بتاع الانصار زعلوا، بس حتى الكلام بتاعهم مؤدب. الا الرجل يقول النبي اعدل فانك لم تعدل، دي كلمه تتقال للنبي. هذا الموقف سوف نتعرض له مع راس الخوارج ذو الخويصرة التميمي، وبقيه الحديث عن غنائم غزوه حني، كيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأذى. هذا نتابعه في لقاء آخر، نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.